رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الروايات التي تعرضت لبيان الحكومة والإمامة بوجه عقلي لا مجرد أنه وجه تعبدي شرعي، وهذه الروايات جعلناها برزخا بين الوجهين النقلي والعقلي مقدمة للوجوه العقلية التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ذكرنا من جملة هذه الروايات هذا الكلام المعروف لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لابد للناس من إمام بر أو فاجر. وذكرنا عدة متون في هذا المجال عن أمير المؤمنين. إنصافا حصول الوثوق بصدور الكلام من إنصافا لا بأس به، قوي جدا لكثرة المصادر التي نقلت هذا الكلام، مع أن الكل مرسلون، الكل في الكل مرسلون، لكن على أي الشواهد كثيرة في ذلك خصوصا ما جاء في نهج البلاغة. إنما الكلام ماذا يستفاد من تلك العبارة لابد للناس من إمام بر أو فاجر؟ مراد أمير المؤمنين من هذه العبارة إثبات وجوب الإمامة، وهذه الإمامة لابد منها، ومن جملة به اصطلاح الأمور التي يهتم بها الإسلام، يهتم به الشريعة الإلهية، إقامة هذه الإمامة. هذه النقطة الأساسية، يعني النقطة الأساسية أن أمير المؤمنين صلى الله عليه نظره إلى لزوم الإمامة من جهة، وثبوت هذه الإمامة في الشريعة المقدسة من جهة أخرى. هذا الذي نحن نفهم، يعني من سيرة أمير المؤمنين، من كلمات أمير المؤمنين، من كتبه إلى مالك الأشتر وإلى غيره، من كل حياته صلوات الله وسلامه عليه، نفهم هذا المعنى بوضوح أن مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الإسلام تكفل لإدارة المجتمع ولإقامة المجتمع ولإقامة وللإمام في المجتمع. من جملة شؤون الإسلام هذا الشيء. نعم، مهد لذلك تمهيدا وجدانيا ارتكازيا، وهو أنه لابد من نظام، دائما لابد في المجتمع من نظام يحفظ حدود المجتمع وحدود الأفراد وحقوق الأفراد حتى ينعم فيها المؤمن ويستغني به ويتمتع به الفاجر إلى آخر كلماتي. هذا الذي نحن ابتداءا، يعني مجموعا من مجموع الكلمات نفهم. لكن أمس قرأنا عبارة ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد يقول يستفاد من هذه العبارة ما يقوله أصحابنا المعتزلة، قرض أمير المؤمنين، وقال اتفق الأصحاب المعتزلة وغيرهم على وجوب الإمامة، لكن يقول أصحابنا يقولون أن الإمامة ثابتة لمصالح الدنيا. ثم قال وقال الإمامية، يعني الشيعة، إن الإمامة ثابتة لكل ما يكون حسنا وقبيحا عقليا شرعيا لكل ما أراده الشريعة، لا يختص لمصالح الدنيا. فعلق ابن أبي الحديد على هذه العبارة بأنه يستفاد من هذه العبارة أن الإمام يؤيد ما قلناه نحن من المعتزلة لا ما ذهب إليه الإمامية. هذا الفهم الثاني لكلام أمير المؤمنين، وأن المراد بهذه العبارة مصالح الدنيا. وبعض المعاصرين في كتاب له في نفي ولاية الفقيه حاول أن يستفيد من هذه العبارة أن مراد أمير المؤمنين صلى الله عليه أصلا نفي ارتباط الدين بالسياسة، لابد للناس من إمام بر أو فاجر. مراد أمير المؤمنين أن وجود الإمام ووجود القائد ووجود بإصطلاح المدير لا ربط له بالدين، أمر دنيائي أصلا لا ربط له. جعل هذا القائل هذه العبارة دليلا على عدم على الفصل بين الدين والسياسة، بحث المعروف، وأصولا أن الدين لا يهتم بالجانب السياسي. هذا القائل يعتقد هكذا أن الدين شأنه أن يهتم فقط بالجانب الخلقي والعقائدي وما يوجب السعادة في الآخرة والعلو الروحي والسمو الروحي وما شابه ذلك، وأما بالجانب الدنيوي والسياسة والحكومة وهذه الأمور أصلا أجنبية عن الدين، ليس من شأن الدين التدخل فيها. ثم جعل هذه العبارة لأمير المؤمنين شاهدا على كلامه لا بد للناس من إمام بر أو فاجر، أن الإمام لا رفت لها بالدين، أن السياسة لا رفت لها بالدين. لابد من وجود قائد سواء کان برن او فاجرن سواء کان مؤمنن ام لا. فالایمان و دین لا یتعلقان به شیء من الجهات السیاسی. فتبین بإذن الله تعالی هناك تفسیرات ثلاثه في هذه العباره: الشيء ما ذهب اليه الاصحاب وهو ان الامام لصلاح الدين والدنيا بل ولإيجاد ولتنفيذ ما يراه العقل حسنا مضافا الى ما يراه الشر واجبا وحراما ولتنفيذ ما يعني لترك ما يراه العقل قبيحا بتعبير ابن الحديد. يقول ان الامامية ذهب الى لزوم الامام حتى في القبائح العقلية. فحقيقة الامام تنفيذ الحق خارجا عقلا وشرعا وتضمين السعادات للانسان الدنيوية والبرزخية والاخروية. حقيقة الامامة عبارة عن هذا الشيء. وطبعا نحن هم سابقا اشرنا ان لفظ الامام والامامة في روايات اهل البيت اوسع من الحاكم. إن لما نتكلم حول الولاية ليس المراد من الولاية الحكومة، الحكومة مظهر من مظاهر الولاية، وإلا الولاية الثابتة لله ولرسوله ولأهل البيت أوسع من ذلك، يشمل حتى الجهات العقائدية دينية عبادات معاملات الجهات الفردية. هذا بحسب ما يستفاد من الآيات والروايات. الآن لا مجال لهذا الكلام. ما كيف ما كان، فالذي ينبغي أن يقال فهناك مسالك ثلاثة في فهم هذه العبارة من كلام أمير المؤمنين. المسلك الأول ما فهمه الأصحاب وهو أن المراد من الإمام الإمام الحق الذي يقيم الحق. وغرض أمير المؤمنين لابد من إمام بر أو فاجر شبيه كلام بلده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. يعني مراد أمير المؤمنين أن الكلام الذي تكلم به الخوارج خلاف الارتكاز، خلاف الفطرة الإنسانية. ولذا نحن أمس قلنا انصافا ما نقله ابن أبي الحديد يؤيد بالشواهد التاريخية. ابن أبي الحديد يقول هذا الكلام كان للخوارج في أول أمرهم أنه لا إمام، لا نحتاج إلى إمام، لأن الخوارج قطعا فيما بعد أقاموا الإمام فيما بينهم. أصلا كان يجتمع فيهم ثلاثة أربعة يقومون بالسيف يثوروا أفرضوا في قرية من قرى مثلا أهواز أو قرية من قرى إصفهان، يجتمع ثلاثة منهم يقول لابد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويشهرون السيف ويبدؤون بقتل المسلمين على أن يجعلون أحدهم إماما. وحتى في قضية معروفة اختلفوا فيما بينهم فرأوا ضبا فقالوا تعال نبايعك على أنك إمام لنا. الآية في تلك الرواية أمير من جماعة جعلوا ضب إمامهم على أين. فولذا قلنا انصافا لو كنا نحن والشواهد التاريخية الموجودة الان عندنا الخوارج لهم امام، هذا اللي بعزم الله، ولا حكم الا لله. هذا التعبير لا حكم لله انما اطلقوا في قبال ان امير المؤمنين فرض الحكم بعد الاصرار الى ابي موسى كان يقولون لم يكن لك ان تحكم الرجال في دين الله كما لم يكن لمعاوية ذلك. ولذا أصروا على الإمام نحن هم اشتبهنا وأنت هم أخطأ فتعال نستغفر مما خطأ ثم نحن نعادي على ما هم. الإمام يقول لا يعقل هذا الكلام، أنا من البداية كنت مخالف لكم في التحكيم، أنا الذي كنت أقول لا مجال للتحكيم، أنتم أصريتم عليه، فكيف أن أقول أخطأ بإصرار أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهم في الواقع أرادوا من توبة الإمام أن يسجلوا عليه أنه عاصي لله، لأنه لما يقول أتوب إلى الله عصيت الله حتى أتوب إليه. كان الهدف من ذلك واضح، ولا ما كان يحارب المعاويه، كان الهدف من شيطان اشعث غيره من الشياطين الموجود هناك من كان يحركون هؤلاء. على كيف ما كان ليس غرض الدخول فيها، لكن ابن ابي الحديد وظاهر العباره في نهج البلاغه بلغه ان الخوارج يقولون لا امرته لعله في بدايه امره. على ان امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء غير معقول، لا امر غير معقول، لابد من امير. أنتم على أين إلا إذا كنتم حيوان، إلا البشر يحتاج إلى مجتمع إلى نظام. فمراد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه احتجاجا عليهم بأنه لابد من أمير. لكن خب من يراجع كلماتي بغير يعني والأمير تارة منصوب من قبل الله وهو إمام بر، وأخرى منصوب من غير قبل الله وفاجر يكون إماما فاجرا. فقوله لا بد للناس من امام بر او فاجر اشاره الى هذه النقطه، اصل الامامه لا يمكن انكارها، لابد من نظام، حتی نظام الفاسد اذا موجود افضل من لا نظام، لان الانسان يعرف النظام الفاسد حدود النظام الفاسد ويطبق حياته ويرتب حياته على طبق هذا النظام، يدري كيف يشتري اي شيء، يشتري اي شيء، يبني، كل الامور تكون واضحه لديه ويطبق حياته العمليه على طبق هذا النظام الفاسد حتى يصل الى حقه الخاص لا فيما يرجع الى حقوق المجتمع. على كيف ما كان فالانصاف. واما القول بان مراد امير المؤمنين ان الامامه لا ربط لها بالدين، الامامه مفهوم مستغرب الذي اراده هذا القول انصافا. خب من يقرا كتاب امير المؤمنين محمد بن ابي بكر، كتابه لا مالك الاشتر و كيفيه الحكم، كيفيه القوى القضائيه، السجون، حال الرعيه، حال الجنود، هذا ما معنى هذه العبارات؟ اصلا كتابه الى مالك الاشتر فيه كل ما يحتاج اليه الحاكم. الامام يبين له امر العلماء، يبين له مجلس الشورى الذي له يستشير اهل الراي، الامام يبين له حكم الجنود كيف يعامل مع الجنود، الامام يبين له حال الرعيه عامه الناس كيف يمكن للحاكم ان يصل الى عامه الناس، الامام يبين له كيفيه القضاء ومن يكون هو القاضي. يعقل ان هذه الكلمات قالها صلوات الله وسلامه عليه لغير جهه دينيه، لغير جهه شرعيه، و اصولا هو الذي كان يذكر بعد فترة اخرى انه اولى بالمؤمنين بعد رسول الله، يعني بعد الرسل، و يذكر قضية قدير و غير شرحناه مفصلا. فهل يعقل انه صلوات الله وسلامه عليه يعترف بان الاسلام لا يؤمن بالنظام، بان الاسلام ليس فيه جانب نظامي و سياسي و اداري؟ جدا بعيد، يعني انصافا على يل انصافا من سوء الفهم، حقا يقال من سوء الفهم، ولعله غلبت عليه عدم فهمه باللغة العربية، اصلا لم يفهم الكلام. ليس مراد امير المؤمنين ان الامامة لا ربط لها، ان امارة لا ربط لها بالدين ابدا. الدين خب برن او فاجر ما معنا داله؟ بر یعنی مسلم، متدین، ملتزم بالشریعه و اقامة الحق. اصلا لا عزیز انا این احتمل قبیا مضافا الى بعض الجهات المعنوية والروحية لهم عدم الفهم الكامل. على كيف ما كان الإنصاف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه العبارة الموجزة يبين أن أصل النظام لابد منه، ضروري، لكن هذا على قسمين، بر ملتزم بشريعة السماء وفاجر غير ملتزم بشريعة السماء. على أين وجود النظام في نفسه كمال للمجتمع من دون أن يكون بلا نظام، بلا نظام أصلا افرض مثلا الحالت يكون اعوج لكن مرتب مستقيم افضل من يكون اصلا طابوق جاي داخل وخارج وكذا، اصلا نفس هيئه ليس له هيئته. سيكون افرض الغرفه موجود لكن المناسب ان يكون الباب مثلا بعد متره، هذا بخلاف ان يكون الباب في السقف مثلا والحائط مثلا الحائط في جهه، اصلا لا يكون نظام في الغرفه، فرق بينهما. تاره فاسد الباب في محله والحائط في محله والشباك شبابيك في محلها، لكن مقدمة مؤخر. وأخرى أصلا لا يوجد نظام، الباب في غير أصلا باب أفضل بالسقف شباك على الأرض، هذا شيء آخر، أصلا بيت لا يوجد، فرق بينهما. مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا المعنى. فيتبين أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أشار في كلامه إلى أن الإمامة عقل وشرع يدلان عليه، يعني العقل ولو فاجر، شرع یعنی البر. فيستفاد من هذا التأكيد، یعنی به عبارت اخرى مسألة الامامه مثل الضروريات الفرديه، الضروريات الفرديه اذا يتعرض لها الشارع لا بعنوان الحب لانه ضروري في حياة الانسان، يصلح ذلك، يحدد ذلك. مثلا الاكل والشرب ضروري في حياة الانسان، لو دم يأكل يشرب، ولذا لا يأتي آية او رواية منو كل وشرب، منو انسان يأكل يشرب، كلوا واشربوا ولا تصرفوا، يعني تحديد هذا الشيء. فالإمام يقول أن الإمامة والنظام من قبيل الأكل والشرب. تارة إنسان يأكل شيء مضر بجسمه، أخرى يأكل شيء مفيد بجسمه، والشريعة المقدسة دلت على أن الإنسان عليها أن يأكل الأشياء المفيدة بجسمه ولا يصرف في أموره. فالإمامة يعني بمراد أمير مثل الأكل والشرب، امر ضروري في حياة المجتمع، الاكل والشرب في حياة الفرد والامامة في حياة المجتمع. لكن هذا الامامة كالاكل والشرب تارة يكون سليما صحيحا ما جاء به الشارع، برون و تارت الیکون و فاسد علی انسان مثلا یشرب الخمر چی یشرب مایه لکن نهو فاسدو من یشرب لحم الخنزیر یکل لحم الخنزیر یکل لحم لکن نهو فاسدو فالاکل موجودو مثل ان الانسان یقول الناس بالاخیر یکلون اما حلال اما حرام بلال کبیر لیس مراد امیر المؤمنین ان الاکل لا یدخل فی نطاق شریعه الناس علایم یکلون بالفعل حقید الناس یکلون اما حلال اما حرام امیر المؤمنین ما لابد منها اما فاجر و اما صحیح ای فعلاین لابد اما انه نقول لا حاکم مثل ما یون سبت آمدن آنارشیزم به اصطلاح هر جمعه لا یکون هناک حاکم هنه لا یوخه مراد امیر المؤمنین صلی الله علیه وسلم فیستفاد من هذه العبار نحن بالاخیر نجمع هذه الروایات و نلاحظ الحکم العقلی المستفاد منها النکات العقلیه من جملة العبارات ما جاء في كتاب يسمى بالمحكم والمتشابه والنسب إلى السيد المرتضى تكلمنا حوله منفصلا مجال لا يسع لآت الكلام يقال إن السيد المرتضى رحمه الله المتوفى في أوائل القرن الرابع سنة 436 أخذ هذا الكتاب من تفسير النعماني محمد بن إبراهيم النعماني كان في سوريا لبنان وسوريا يعيش هناك بعيد عن الحوزات العلمية وقالوا أنه سيد المرتضى أخذ هذا جزءا من كتاب تفسير النعماني وفي أول تفسير النعماني سند إلى أمير المؤمنين طبعا السند ضعيف وقالوا الكتاب كله بسند واحد عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم طبع أخيرا باسم المحكم المتشابه وطبعه بعض الفضلاء باسم معالم التنزيل في كلام الأمير هو نفس الكتاب والمرحوم صاحب البحار أوردها كاملا في البحار في اوائل كتاب القرآن اوردها كاملا و لم ينسبه الى سيد المرتضى قال وجدت رسالته و نسبه مرة اخرى الى سعد على عين هذه الرسالة و اسماء مختلفة و باسنادات مختلفة تنسب الى امير المؤمنين انه قال هذا كتاب صرفا 90 صفحة ذكرنا مفصلا انه بلحاظ الاسناد ضعيف حسن ابن علي ابن ابي حمزة البطائن عن ابيه كلاهما ضعيف الواقف ابن الواقف وكلاهما ضعيفان بحسب الفهرست يعني ثبوت كتاب للنعماني في التفسير محل إشكاله ثبوت كتاب للسيد المرتضى محل إشكاله ثبوت كتاب لسعد بن عبد الله كل ذلك محل إشكال والبخت لا يسعى لذلك الذي نحن احتملنا قويا والعلم عند الله أنه رسالة ألفها الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ونسبها الأميرين یعنی فی اوله روایه و بقیه سب کتاب بعد اول کتاب بقیه تو منه املاء او انشاء او یعنی کلام نفسی و کلام للحسن ابن علی ابن ابی حمزه له کتاب اصناف القرآن احتمال قلی ان یکون هذا کتاب ذاک هو بعینه فهو من تراث اصحابنا فی اواخر القرن الثانی سند مئتین تقریبا هذا کتاب كتبه و الفه لكن اشتباها نسب الى ذاک و بعض المعاصرين لأغرى هذا الكتاب حاولاً يذكر بعض الأمور ما ذكرناه هو المحصل بعد تفسير الآن في مجال آخر جاء في هذا الكتاب والأمر والنهي وجه واحد لا يكون معنى من معاني الأمر إلا ويكون بعد ذلك نهي ولا يكون وجه من وجوه النهي إلا ومغرون به أم الأمر لا أفهم دقيقاً مراده احتمالا مراده من الامر والنهی التشریع التقنین قانون گذاری به اصطلاح ظاهرا مراده هذا معنی و ظاهر الان مراد ان الامر به شیخ نهی عن بدیه هو النهی به شیخ الامر به بدیه خب هذا لا يمكن قبوله صعب جدا خصوصا في مقام النهی مثلا في مقام الامر يمكن لكن في مقام النهی بعد لكن الذي انا افهم مراد و التشریع الامر والنهی ولذا يقول في كل مورد أكو تشريع بالوجوب عادة تشريع بالحرمة موجه لا يسركه الإنسان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يعني أمركم نهاكم لما يحييكم الحياة الطيبة لنحيينه حياة طيبة فأخبر سبحانه أن العباد لا يحيون إلا بالأمر والنهي هر عباره لا یحیون الا بالامر مراد لا تشریع یعنی حیات الانسان بالامر و نه به تشریع الهی به عباره اخرى امر نه کی را یعنی تشریع لا یحیون لیس لهم حیات الا بالتشریع الهی کقوله تعالی ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب و مثله قوله تعالی ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر فالخیر هو سبب البقاء و الحیات مراده من الخیر ما یبان بغیر بقیه العبارات التشریع. ثم قال وفی هذا لاحظوا وفی هذا یعنی فی الآیه المبارکه من نفس الآیه المبارکه اوضح دلیل علی انه لابد للامه من امام اذا دعاكم الرسول. خب اذا الرسول توفی الامام لابد ان الامام يدعو. و یستفاد من هذا الكلام الذي نقله قاله حسن بن علی بن ابی حمزه ان الامامه و الاداره واجبتون به حکم العقل به لحاظ ان شریعه الکمال المطلقه. این نکته فی ما بعد نشیر و الیه فی ما بعد. یعنی الروایات اللی الی الان قرعنا مختلفتون. بعضها یستفاد ان وجود الامام لامن الطرق. این نکته دنیاویه. انه یؤخذ حق الضعیف من القوی. انه افضل فی الامامه لابد من الامامه لایجاد النظام فی المجتمع لایجاد الامن فی المجتمع. لكن يستفاد من هذا التعبير ان الغرض من الامامه هو الكمال والوصول الى الشريعه ولا يمكن الوصول الى الشريعه الا بامامه. فالشريعه بما انها الكمال المطلق الكمال المطلق هي الشريعه فلا بد من وجود امام لايصال الاشخاص الى كماله. لا بد من للامه من امام يقوم بامرهم فيامرهم يامرهم وينهاهم و یقیم فیهم الحدود. اصلا تعبیره بالحدود تعبیر شرعی و یجاهد فیهم العدو. اذا کان یقول یقتل تعبیر عرفی لیکن اذا قال یجاهد تعبیر شرعی کلمه الجهاد لفظ میشه. و یقسم الغنائم واضح و یفرض الفرائض علی الموارید و یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یحذرهم ما فیه مضارهم شبیه ما نقله و ابن عبد الحدید. یعنی کل ما فیه صلاح للناس عقلا و شرعا الامام یقیمه و کل ما فیه ضرر و مفسدة للناس عقلا و شرعا الامام یحذره. صواب واضح. اذ کان الامر و النهی احد اسباب بقاء الخلق یعنی الحیات التشریع سبب الحیات و الا سقطت الرغبه و الرهبه و لم یرتده و الا اذا فرمنا الله سبحانه وتعالی لا تشرب الخمر لا يوجد امام هذا يشرب الخمر صلوا هذا يصلي داخل لا يصلي افعلوا كذا لا تفعلوا كذا يمكن لشخص ان ياتي يمكن لش. اذا لا توجد قوه رادعه للناس بعد هر جمعه واحد ياتي بالعمل وعلى لا ياتي بالعمل ولفسد التدبير و كان ذلك سببا لهلاك العباد. یعنی به عباره اخرى یقول الآی المبارکه یقول الرسول یدعوکم الى الحیات دعاکم لما تو به اصلا یحییکم الرسول یدعوکم ای یشرع لکم یدعو معنی یشرع الامر و نهی به تعبیر. و اذا کان الرسول یدعو الى الحیات لابد من امام یقیمها به الحیات یقیمها به الامر و نهی. و الا اذا لم یکن هناک امامون شخص یعطی به ما امر رسول الله شخص لا یعطی فالحیات لا توجد فوجود الحیات و ایجاد الحیات متوقفون علی وجود الامام و وجود الحاکم. انصافا این کان مؤلف الکتاب تعبیر لطیف انصافا در توضیح ما بعد انصافا استشهاد لطیف. فتمام امر البقاء و الحیات فی الطعام و الشراب و المساکن و الملابس و المناکح من النساء و الحلال و الحرام الامر و النهی. کلمه الامر و النهی صورت قضیه بعد انتون تعملتون یعنی التشریع الشریعه سبب البقا و سبب الحیات یه شریعه و الحیات لا تحصل الا به اداره به مجرد الجل لا تحصل حیات. الرسول دعاکم لما یحییکم الدعا هنا معنا الامر معنا التشریع لیکن حالا وقتی لا یکفی مجرد و تشریع لا يؤدي الى الحیات تنفیل و تشریع يؤدي الى الحیات و المنفذ هو الامام فلا بد من امام. اذکان سبحانه و تعالی لم یخلقهم به حیث یستغنون عن جمیع داله. یعنی به عبار اخرى هذا الكتاب یمتاز به هذه النکته انه العقل الفطری البشریت او الى الكمال الى الحیات و شارع یعید الحیات به شریعت الله، فبضم هذا الى ذاک نفهم لابد من امام یقیم الحیات فی المجتمع یعطی الحیات المون. فلذا مثل هذا الوجه جمع بین العقل الفطری و بین تعبد اللي قلنا في اول البحث انه برزخ بينهما، لكن البرزخ ليس عقليا صرفيا. مثلا قال وجود النظام به اصطلاح يوجب الامن بين الناس، يوجب الهدوء بين الناس، لانه اذا اكو لا نظام انسان في اضطراب دائما، واما النظام يوجب الامن والهدوء بين الناس. هذا قلنا وجه عقلي صرف، لكن يلاحظ في الكتاب عقلي وشرعي وتعبده لابد من من كمال. القرآن هم يقول الكمال في أوامر الرسول. خب إذا لابد من حياته والحياة في أوامر الرسول لابد من تنفيذ تلك الأوامر. إذا لا تنفذ الحياة لا توجد. بلي واجه مشكلة المجتمع كثير من الناس الذين حكموا باسم الدين وباسم العلماء في المسيحية. خب باطل ذاك لا إشكال. لا لا لا لا لا لا لا ذاك شيء خارج عن صلب الشريعة. إذ كان سبحانه لم يخلقهم لا واضح بحيث يستغنون. إذا شفت الكمال ماكو في المجتمع هر جمعات حتى نكون مشكلة لو سمينا إسلامي لا يكفي هذا المعنى. بحيث يستغنون عن جميع ذلك ووجدنا أول المخلوقين وهو آدم عليه السلام لم يتم له البقاء والحياة إلا بالأمر والنهى. يعني من حين وجود الإنسان الشريعة موجودة، ولكن ذكرنا إنصافا أن هذه العبارة ليست رواية، ما انصافا متينة وقوية، تعبير ما تعبير شوي شاذ، لكن العبارة في غاية القوة والمتانة في أصل الحاجة إلى الإمام في مفهومه الواسع بتعبير الأمر والنهي. كل ما أتت به الشريعة لابد من قيم يقيم أمر الشريعة وهو الإمام. وبناء على هذا المفهوم العام أوسع من مفهوم الإدارة والسياسة، الإدارة والسياسة جزء منها، إلا هذا المفهوم أوسع من ذلك. ثم من جملة العبارات الواردة في هذا المجال ما جاء في كتاب سليم بن قيس الهلالي أو سليم بن قيس. ظاهرا سليم أفضل، نحن سبقا ذكرنا سليم إن كان اسما عربيا، لكن ظاهرا كان العرب في البداية بإصطلاح يصغرون الأسماء المعروف، مثلا حسن حسين سالم، سالم متعارف أنه سليم بنحو التصغير. مثلا في البداية كان المشهور حميد، لأن حمد حمد كان اسم متعارف أنه. على أي حال سليم بن قيس الهلالي في جواب معاوية، لأن معاوية طلب من أمير المؤمنين قتلة عثمان ليقتله، و هذا الكتاب ارسله معاويه مع ابو الدرداء و ابو هريره الى علي سلام الله. ثم قال علي لابي الدرداء ابلغتماني ما ارسلكما به معاويه، ابلغتم الكلام، فاسمع مني ثم ابلغاه عني و قولا له لمعاويه ان عثمان بن عفان لا يعد ان يكون احد رجلين، انا لا يخلو، اما امام هدن او امام هدن حرام الدم واجب النصره لا تحل معصيته ولا يسع الأمة خذلانه، أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحل ولايته ولا نصرته فلا يخلو من إحدى الخصلتين. الإمام يقول الأمر عثمان هكذا الآن مردد، لأن المسلمين قتلوا حتى بصعوبة بالغة جدا في الليل دفنوا وبكتمان، وحتى أن المسلمين لم يسمحوا أن يدفع في البغي في مقابر المؤمنين. كان هناك حديقة صغيرة شبه حديقة لليهود اسمه حش كوكب، فدفنوا هناك، بعد ذلك أضافوا حش كوكب إلى البغي، وإلا لم يكن في البغي. والواجب في حكم الله، الإمام يقول هذا بحث في نفسي، بحث علي هل هو إمام حق أو إمام باطل، جائر كان أم ظالم أم عادل، هذا بحث. لكن الآن ليس لك أن تطرح البحث، يخاطب معاوية، أنت ليش تطرح هذا البحث؟ ليش يخصب بذلك؟ الان هذه نقطة لابد ان تدرس، هذه النقطة لابد ان تقام محكمة لمعرفة انه حق ام باطل. و اما انت يا معاوية ليس لك الان تطلب مني قتلة عثمان، أنت أولا يجب عليك أن تبايع، ثم بعد ذلك هذه الأمور. فقال عليه السلام بل واجب، هذا محل شو، بل واجب في حكم الله وحكم الإسلام. يعني أمير المؤمنين يقول أصل النظام وأصل الحكومة من أحكام الله، في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين. بعد ما يموت إمامهم أو يقتل، ضالا كان أو مهتديا، مظلوما كان أو ظالما، حلال الدم أو حرام الدم، أن لا يعمل عملا ولا يحدث حدثا ولا يقدم يدا ولا رجلا ولا يبدأ بشيء قبل أن يختاروا لإمام لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم. الإمام صلى الله عليه وسلم مضافا إلى أنه ينسبه إلى الله، هذا حكم الله وحكم الإسلام، يذكر أشياء تدل عليه، يدل عليه العقل الصريح، أن يكون الإمام ورع عفيف، لا ينظر في أموال الناس، لا ينظر في أعراض الناس، لا يميل إلى أعراض الناس، إذا رأى امرأة جميلة أو مال كثير يميل إليها، لا، لابد أن يكون عفيف، يغض نظره عن جملة، بل يحاول أن يزيد فيها، مو أنه يأخذ منه. حلاء إماما عفيفا عالما بصيرا بإصطلاحنا، ورعا عارفا بالقضاء والسنة، يجمع أمرهم. هذه نقاط عقلية، الإمام معيار الجمع بينهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم، ظاهرا الأطراف مراد به الحدود، الثغور، مرز بإصطلاح يعني، ويجبي فيئهم، يجمع من يجمع فيئهم أموالهم، ويقيم حجهم جمعتهم حجتهم، هذا حكم شرعي ليس عقليا صرفا، ويجبي صدقاتهم، ثم بعد أن عينوا الإمام ثم يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلما. أولا لابد أن تتم يعين الإمام، بعد أن تعين الإمام يعني صار معين من هو الإمام، حينئذ يقال أن هذا قتل مظلوما، من ولي الدم، يأتي يطلب مثلا من فلان وفلان، ثم ذات بينته يمين إلى آخره، ليحكم بينهم بالحق، فإن كان إمامهم قتل مظلوما حكم لأوليائه بدمه، وإن كان قتل ظالما نظر كيف الحكم في ذلك. ثم قال هذا أول ما ينبغي أن يفعلوه، أن يختاروا إماما يجمع أمرهم إن كانت الخيارة لهم، وهذا تعبير دقيق في كتاب سليمان، يعني الإمام أمير. ثم يقول ما مسلمون متفقون على وجود إمام، لكن مختلفون جملة من المسلمين في زمانه يقول إن الناس يختارون، الإمام يقول إن كانت الخيارة، إن يعني لا أؤمن بذلك، إن كانت الخيارة لهم، طب أولا يختار ثم يصير محاكمة قضية عثمان، إن كانت الخيارة لهم ويطامعوه ويطيعوه، وإن كانت الخيارة إلى الله عز وجل وإلى رسوله، فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك والاختيار، الله سبحانه وتعالى بيّن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي لهم إماما وأمرهم بطاعته واتباعه. صار واضح؟ يعني إلى نفسه، يعني أمر واضح لا يحتاج إلى هذا. ثم قال وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان، وبايعني المهاجرون والأنصار بعدما تشاوروا في ثلاثة أيام، وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم، ولي ذلك أهل بدر والسابق من المهاجرين والأنصار، غير أنهم بايعوهم قبلي على غير مشروعة من العامة، وإن بيعتي كانت بمشروعة من العامة. أمير المؤمنين يذكر بأن المعيار في صحة خلافة الأول والثاني والثالث بيعة الناس، يقول نفس الناس بايعوني. هم من حسن الصدفة أن أمير المؤمنين في أول أمري كان في المدينة، في أواخر أمري في الكوفة، بس في الكوفة ليسوا المهاجرين والأنصار، لكن في المدينة نفس الجماعة، في نفس المدينة اختاروا أبو بكر ثم اختاروا عمر ثم اختاروا عثمان، خب نفس المدينة و نفس الأشخاص اختارون، كبار الصحابة أهل السابقة من المهاجرين والأنصار اختارون امام لهم، أضف إلى ذلك أن هؤلاء دبروا القضية في سقيفة بمعزل عن العام، لكن في قضية الناس دخلوا عليه، حتى وطأ الحسن في الرواية المعروفة ازدحموا عليه. العامة والخاصة بايعون، فإن كان الاعتبار ببيعة الناس بيعتي أقوى حتى من بيعة الأول والثاني، وصحيحهم بالفعل صحيح. وأمير من سامنهم مسامحة يقول وإلا حتى الخاص ما سابه، لأن جمل كثيرين من المعارضة السياسية كعلي وزبير وغيره أصلا رفضوا البيعة الأئمة وكانوا في بيت فاطمة سلام الله عليها بلا إشكال. فلا الخاص اجتمع على أبي بكر ولا العام اجتمع. فأمير المؤمنين يقول إذا كان الاعتبار بهذا قفها، فإن كان الله لاحظوا تعبير الإمام، فإن كان الله جل اسمه جعل اختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون ينظرون لأنفسهم واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خير لهم من اختيار الله ورسوله لهم، وكانوا من اختاروه بايعوه بيعته بيعته هدى، وكان واجبا على الناس طاعته ونصرته فقد تشاوروا فيه واختاروني بإجماع منه. أمير المؤمنين اختاروني أيضا، لكن تعبير أمير المؤمنين ينبغي أن يقال بئن من باب الاحتجاج، من باب الاحتجاج عليهم جدلا، لا هو هذا أهمية البيعة. لا جملة من المعاصرين منهم صاحب هذا الكتاب تصور أن البيع في الدرجة الثانية من الناس، أقرأ الرواية ثم أذكر كلامه. ثم قال وإن كان الله عز وجل الذي يختار وله الخيار، لاحظوا إشارة الآية المباركة، ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله رسوله أن يكون لهم الخيارة من أمره، وله الخيارة فقد اختارني للأمة، يعني الله سبحانه وتعالى اختارني واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل أطيع الله وأطيع الرسول وسنة نبيه، فذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي. محل الكلام في طبعا هذه الرواية المباركة دلالة على أصل الإمام لا بأس بها إنصافا، لكن مجموع الأمرين الشر والعقل واستفاد هذا المعاصر أنه بعضهم أيضا من بعض خطباء المؤمنين أن أمير المؤمنين كان يؤمن بالبيعة، استفاد من بايع المهاجرون الأنصار. ونحن ذكرنا سابقا تعرضنا مفصلا إنصافا، من يتأمل هذه الكلمات يتضح له بوضوح أن الأمير أراد الاحتجاج عليه. لو النفس الأخير سيدنا. إيه إن اختارك هذا اختار لله. اختارني. فهذا القائل في كتابه يعتقد بأنه ابتداء الناس من الله ثم البيع من الناس. هذا لا يستفاد منه ترتيبا، استعجب. كيف استفاد هذه الطولية من العبارة؟ هذا الذي في هذا موجود ليس طولية. شيء واحد له احتمالات. يقول أنا إمام. إن كان الاعتبار ببيعة الناس بايعون، إن كان الاعتبار في الإمامة بحكم الله بجعل الله جعلني إماما له، ليس مراد الإمام، فهم هذا المعاصر أن مراد الإمام أن الإمام إما بنفس من الله، وإذا لم يكن نفس من الله فاختياره من الناس، الطريق الثاني هو اختيار الناس ببيعة. هذا المعنى قطعا لا يستفاد من هذا. سيدنا هذا المعاصر لا يقول بالإمامة قبل البيعة، لا يمكن أن يكون بنفسه، لكن قبل البيع لا، حتى الفقيه لا، لابد أن يكون له البيع. بالنسبة إلى الإمام المعصوم هنا ظاهرا لا يقول به، لكن في بعض كلمات متأخرة عن ظاهرا يستشهد له. على كيف ما كان ليس غرضي في فهم كلماتي، غرضي أن المستفاد من هذا الناس ليس هناك طولية بينهما، لا بفهم الطولية بينهما، تعملوا بالمطلب اصولا. اصلا اذا انسان يتامل في كلام امير المؤمنين المراد الجدي شيء باخر، اصلا يريد ان يعرض بان امامه الاول والثاني خلافه الاول والثاني باطل است. اولا الامام يقول اختارن الله، خب لم يقل احد من السنه ان الله اختار ابا بكر لا عمر، يعني يريد ان يقول ان الامام بعد رسول اساسا لي باطل اصلا ما تقدم عليه، مضافا الى انه لو كان المعيار الظاهر ايضا ما اجتمعوا على خلافته، يعني ما حصل بيعه و اجماع على خلافه ابي بكر مثل ما حصل على بيعه على خلافه، حتى العامه و الخاصه، خصوصا العامه، العامه شنو في انهال علي انهال الضباب ما ذكر اسم الضباب فالناس انهالوا عليه و بايعوه صلوات الله وسلامه عليه، فأراد أمير المؤمنين تلميحا يشير إلى أنه إذا تريد الحق أصلا لا مجال للكلام في عثمان قتل ظالما مظلوما، لا مجال، ليس خليفة حتى لو قتل ظالما مظلوما. فأراد الإمام كما جاء في الحديث أن أمرنا صعب مستصعب، أن حديثنا صعب مستصعب، أراد الإمام أن يبين لمعاوية إن كان له فهم ليس له ذلك أن الخلافة أصولا أمر إلهي، و بناء على هذا اصلا هؤلاء خلافتهم بالاساس باطلتهم، لا نحتاج الى هذه الامور، و انا الخليفه المنصوب من قبل الله، و عثمان شخص تصدى لهذا المقام و ليس له اهليه، هذا بحسب الثابت و بحسب الظاهر. هل ارتكب معصيه ام لا؟ لابد ان ندرس ذلك. الان كيف ما كان هذه العباره انصافا بلحاظ انه لابد من وجود والد، لابد من وجود قيمه انصافا، خصوصا بلحاظ الدين، بلحاظ الاسلام، بلحاظ حكم الله، هذا انصافا واضح. من الكلام تتمة صلى الله عليه وسلم.